مات الأرحام صورني من نطفة وبدأني في الإنعام نعمة من كل صفة وخلق لي مأوي طعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسترني ما جيت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان وجعل للروح غذاء لبنا يجري بأمان نشرب ونتغذى وجعل للأرض فراش والسما سقفا مبني وثني بصدام عسلم وثني بصدام عسلم على طه العدنا هاني عطاه العدنا هاني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لقى صدى مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لقى صدى مولاه قالوا لبعض الناس ما تعقل يا بهلول قالوا لبعض الناس ما تعقل يا بهلول وترك عنك وسواس وعلم ما انت تقول وابني الحايط بأساس إن رباطك محلول قد قلتم قول هواش أنصفتم لكني قالوا لي يا بهلول لا تدخل الجامعة إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشعة قلت لهم إيش نكون حتى ما نتواضع يحظى مني الخماش بتراب يجالسني نشرح تقرأ تشرح صدري سورة ألم نشرح تقرأ تشرح صدري وبحمد الله تفرج وتحق البشرى لي يا قلبي مسي وصبح هم الدنيا بالي يا قلبي مسي وصبح هم الدنيا بالي من سلم أمر عاش في الدنيا متهني من سلم أمر عاش في الدنيا متهني وسلام الله على خير الخلق نصلي وسلام الله على خير الخلق نصلي وعلى السادة الفضلاء نترجى يشفع لي وعلى السادة الفضلاء نترجى يشفع لي وحديث حما ليلى غربني عن أهلي وحديث حما ليلى غربني عن أهلي للمسعى قلبي طاش والقدرة تسعفني للمسعى للمسعى للمسعى قلبي طاش للمسعى للمسعى للمسعى قلبي طاش للمسعى قلبي طاش والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني والقدرة تسعفني بالمسعى قلبي طاش والقدرة تسعفني القدرة تسعفني تسعفني القدرة تسعفني تسعفني ما بيدي قدرة ولا حكم ما بيدي قدرة ولا حكم تصرف الوحدة هاني تصرف الوحدة هاني.